Sen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الذاريات، وهذه أول سورة نتكلم فيها في الجزء كم؟ 27. أخذنا 30 ثم 29 ثم 28 ثم هذا 27. طيب، وسورة الذاريات جزء منها في الجزء 26 وجزء منها في 27. طيب، و صرنا في تفسير الشيخ ابن سعدي ناخذ الجزء من أوله ثم نمشي إلى آخره. طيب، قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، معنى هذه الجملة تكرر معنى، والمعناها أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، هذا قسم من الله عز وجل بهذه المخلوقات، وجوابها إنما جواب القسم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. طيب، قوله سبحانه والذاريات ذروا، الذاريات هي الرياح، أي أنها تذرو ذروا أي تهب، ويستفيد الناس منها فيذرون ما ينتفعون به من القمح والشعير وما أشبه ذلك، وكان الناس فيما سبق يستفيدون جدا من الرياح. طيب، وقول سبحانه والحاملات فالحاملات وقرا، هذا قسم من الله عز وجل بالسحب المحملة بالمياه، والوقر هو الحمل، فالحاملات وقرا أي الحاملات التي تحمل وقرا، المراد به المياه التي تمشي بها حتى يأمر الله عز وجل فتنزل فيستفيد الناس من المطر. وقوله سبحانه فالجاريات يسرا، الجاريات هي السفن، الجاريات في البحار بما تحملهم بضائع الناس وتحمل مسافرين فتذهب بمسافات عظيمة بعيدة، يسر الله عز وجل لها البحر ويسر صنع الناس للسفن. فالمقسمات أمرا، هذا قسم بالملائكة التي تقسم الأمور بأمر الله عز وجل من الماء والنبات وما أشبه ذلك من الأرزاق التي أمره الله عز وجل فتقسمها على ما أراد سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته. وقوله سبحانه إنما توعدون لصادق، هذا قلنا إنه جواب القسم، وتوعدون أي مما وعدتم في القرآن والسنة من قيام الساعة وكذلك من الجزاء، إما ثوابا بالجنة أو عقابا بالنار، إنه سيقع قطعا لا محالة، وصادق لأنه خبر الله عز وجل. وإن الدين لواقع، هذا جزء من مما يوعد الناس، وهو الدين وهو الحساب. فالمراد بالدين الحساب أي الجزاء والمحاسبة على الأعمال. إنما إن الدين لواقع أي سوف يقع قريبا لا محالة. وقول سبحانه والسماء ذات الحبك، هذا قسم آخر، والمقسم عليه إنكم لفي قول مختلف. وقول سبحانه والسماء ذات الحبك، ذات الحبك أي ذات البهاء والجمال. وقيل إن الحبك هو ما يكون في الرمال أو في المياه إذا ضربتها الرياح، فالماء إذا أتت الرياح يكون مدرجا كالحبك، وهكذا الرياح إذا ضربت الرمال فإن تكون مدرجة، وهذا يكسبها جمالا وبهاء. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، أي غير متسق غير منتظم. في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القرآن وفي الدين. في النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر، شاعر، كاهن، كذاب، اختلقه، علمه بشر. القرآن قالوا شعر، سحر، مختلفون. وهذا يدل على اضطرابهم وأنهم لا قول لهم واحدا. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يؤفك يعني يصرف، يصرف عن الحق الذي جاء به القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من أفك أي من كتب الله عز وجل أنه يصرف، فكتب الله عز وجل في الكتاب أنه يصرف عن الحق، وذلك بسبب سوء طويته وسوء نيته. يؤفك عنه من أفك. قال سبحانه قتل الخراصون، هذه جملة جديدة. قتل أي لعن وهلك. الخراصون فسرهم بقول الذين هم في غمرة ساهون، أي في إعراض عن الحق وبعد عن الصواب. ساهون أي لاهون في دنياهم، لا يريدون الحق ولا يعملون لنيله. الذين هم في غمرة ساهون، ومن سهوهم يسألون أيان يوم الدين، أي يسألون سؤال استبعاد وتكذيب. أيان يوم الدين يعني متى يوم الدين، متى يوم الحساب الذي تعيدنا به أيها الرسول، بل أيها الرجل، لأنه ما يقول رسول، يكذبونه. يسألون أيان يوم الدين، قال سبحانه يومهم على النار يفتنون، يعني يوم الدين الذي تسألون عنه هو ذلك اليوم الذي تفتنون فيه، تعذبون أي تعرضون على النار وتعذبون فيها. يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، أي يقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع، ذوقوا فتنتكم أي اصلوها، اصلوا النار، هذه الفتنة هي عذابكم. وهذا من باب التعذيب النفسي، كما أنهم ينالون عذابا بدنيا فكذلك يعذبون تعذيبا نفسيا، كما يعاقب المجرم ويقال ذق عملك، ذق الضرب، أنا ما أريده، ويريد تقريع له وزياده في العذاب. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. حينما كان في الدنيا يقول أين ما تقولون، أين الحساب، أين آباؤنا، أيتوا بآبائنا كنتم صادقين، فقال لهم هذا العذاب الذي كنتم بتستعجلون ذوقوه. نعم. قال ابن سيدي رحمه الله تعالى تفسير سورة والذاريات وهي مكية. قال الله تعالى والذاريات ذروى فالحاملات وقرا الآيات، هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل، على أن وعده صدق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه، فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون؟ وقوله والذاريات هي الرياح التي تذرو في هبوبها ذروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها. فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد. فالجاريات يسرا النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها. والمقسمات أمرا عندك واء؟ نعم. فالمقسمات طبر التفسير الآية. هو يفسر يقول المقسمات هي كذا. والمقسمات أمر الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر ورسم ولا ينقص منه وقوله والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. إنكم أي أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف، منكم من يقول ساحر ومنكم من يقول كاهن ومنكم من يقول مجنون إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم وأن ما هم عليه باطل. وقوله يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا. متفق الحق الذي جاء به متفق الحق الذي كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يقول تعالى قتل الخراصون أي قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. وقوله الذين هم في غمرة أي في لجة من الكفر والجهل والضلال ساهون، يسألون أي على وجه الشك والتكذيب أيان يوم الدين أي أيان يبعثون أي متى يبعثون، مستبعدين لذلك. فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون بسبب من طووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويقال لهم ذوقوا فتنتكم أي العذاب والنار الذي هو أثر مفتتنوا به من البلاء من الابتلاء الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. وقوله هذا أي العذاب الذي وصلتم إليه هو الذي كنتم به تستعجلون، فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. أحسنت. هذا يسأل عن حكم الشيشة أحسن الله عليه. إيش؟ يسأل عن حكم الشيشة. شيشة المحطة يعني؟ مدري. أنا سمي المحطة شيشة. محط البنزين. يجوز واحد يفتح شيشة يصب بنزين وديزل. أما الشيشة اللي تشرب الدخان فهذا ما يجوز لأنه مضر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. بإجماع الأطباء الآن أن الدخان مضر بأنواعه فلا يجوز. والآن يسوون شيشة إلكترونية دخان إلكتروني. يقول أحسن الله إليك هل تجوز الصلاة بالبنطال ولبس شرشف الصلاة فوقه؟ المرأة لا في بس يعني الصلاة تصح، لكن البنطال هل هو يحسن للمرأة؟ إذا كان فضفاضا داخل البيت يمكن يقال بالجواز، أما أن تخرج به المرأة فهذا أمر لا يجوز، أو تلبس أمام غير الزوج، الزوج تلبس ما شاءت، لكن أمام تلبس ما شاءت أم الزوج إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار، وأما أمام المحارم من الإخوان أو غيرهم فإن لبس البنطال المرأة سيء سيء وفتنة حتى للمحارم. نعم. يقول أحسن الله إليكم هل حلق الشارب واجب أم سنة؟ اسكت لا نقول بدعة، هذا غير ليس سنة، الفضل أن يكون واجبا، بل السنة هي إحفاء الشارب وقصه، وإحفاؤه أي تقصيره جدا، وأما قصه وحفه فمن الشفه طرف الشفه، هذا هو السنة. أما حلقه فليس سنة، بل قال بعض العلماء إن من حلق شاربه يعزر. بعض العلماء أظن مالك رحمه الله يقول إن حلق الشارب من حلق شاربه يعزر. نعم. سأل يقول أحسن الله إليك صليت الفجر قبل وقتها فهل صلاتي صحيحة؟ لا، هذا قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المفروض في الأوقات، فلا يجوز تقديمها على وقتها ولا يحل تأخيرها عن وقتها، لكن من صلى قبل الوقت ثم تبين له تكون نافلة ويعيد صلاته، يعني يصليها من جديد ما صلاها. وأما تأخر عن وقتها فإن كان لعذر كنوم أو انشغال تام حيث أنه سهى حتى خرج الوقت يقضيها، وأما إن تعمد تركها حتى يخرج وقتها فإن العلماء لهم قولان في ذلك، فالجمهور يقول يقضيها وهو آثم، والقول الثاني أنه لا يقضيها، وهذا اختيار ابن القيم اختار شيخنا رحمه الله أنه لا يقضيها لأنها لا تنقضي، وليس هذا من باب التخفيف، بل هذا من باب التعزير والتنكيل أنه لا يقضيها عقوبة له. فقال طيب ما الحل؟ يقول تب. واضح ولا لا؟ إذن إذا أخر عن وقتها عمدا يأثم عند الجميع، لكن هل يقضيها؟ نقول جمهور لم يقضيها وهو آثم، والقول الثاني أنه لا يقضيها لأنها ما تنقضي، لو صلى ألف مرة ما تنقضي، مثل من يترك صلاة الفجر تطلع الشمس ثم يصلي لا تصلي، فيقال يعني تخف عليه، نقول لا ما نخف عليه بل نعزره، أنت ما تستحق القضاء. فيقال كيف الطريق إلى التوبة إلى التكفير عن هذا الترك؟ نقول توب توبة نصوحة واعزم على عدم العودة وأبشر. نعم. يقول أحسن الله إليك هل يجوز أن أقرأ على أهلي المعوذات قبل النوم وهم بالغون غير صغار؟ لكن باب الرقية يجوز، الرقية يجوز، أما إذا قصت أذكار النوم فإن تكون لكل واحد بنفسه، يجمع كفيه ثم يقرأ قل الله أحد والفلق والناس، ينفث يمسح رأسه وجهه ومستقبل من جسده. قل أحسن الله إليك ما حكم الصلاة في العمل في حاجة أو غير حاجة؟ أما إذا كان عمله يقتضي بقاءه مثل المدرسين مع الطلاب، أو مثل الموظفين في المكاتب لو خرجوا من المكاتب يحتاج إلى إغلاق، وربما يعني يأتي من يأخذ الأوراق أو ما أشبه ذلك فيصلون في المكاتب في المصليات، وأما إذا كان يمكن أن يصلوا في المساجد فإنه يجب عليه أن يخرج إلى المساجد يصلوا فيها. ففي تفصيل إذن. يقول أحسن الله إليك: ما حكم تأجير محل لمن يبيع فيه الشيشة والمعسلات؟ ما يجوز، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشيء بيع الشيشة والأغاني والدخان وكل محرم لا يحل التعاون عليه بأي صورة، لا تأجير المحل ولا نقل البضائع لهم. بعض الناس ينقل بضائع ثم من ضمنها الدخان، ما يجوز هذا. قول أحسن الله إليك: أنا مؤذن وبعد صلاة المغرب أجلس وأنتظر صلاة العشاء وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، لكني أمشي داخل المسجد بنية الرياضة. أفي بس الحمد لله. يقول أحسن الله إليك: لكن أنصحك يا ابني بقراءة القرآن، وأن تحفظ ما دام ما شاء الله تحفظ وقتك بين المغرب والعشاء، فاطلب العلم، وطلب العلم شأنه عظيم، ولا بأس أن تمسك المصحف وتقرأ، تراجع، تحفظ، وتمشي تمسك الأصول 43 النووية، تقرأ كتابا، ما في بأس. تقول أحسن الله إليك: أنا أم، فهل يجوز لي أن أصلي الصلوات في المسجد لأنني أريد أن أذهب بابني للمسجد وأعود على الصلاة؟ جيد، لا بأس، صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن هناك مصلحة أخرى فتصلي في المسجد، في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهم. لكن إذا كانت مصلحة مثل ما ذكرتي، أخذ ابنك المسجد، أو كان فيه درس الحضور تحضير الدرس، هذا جيد لا بأس. قل أحسن الله إليك: عندي محل خياط رجالي، هل كسبي حلال من يسبل الثوب؟ يعني يجوز التخيط، خياطة جائزة، لا. لكن إذا كان طويلا فإنه لا يجوز، يعني لا يجوز للخياط أن يطيل الثوب، هذا من التعاون إثم العدوان، لأن إطالة الثياب تحت الكعبين من كبائر الذنوب، فإن صحبها خيلاء صارت أعظم. يقول أحسن الله إليك: الإصرار على المكروه هل يجعله من المحرم؟ لا، المكروه مكروه. يقول أحسن الله إليك: بعد بعض الحفلات يتأخرون عن صلاة العشاء حتى ينتهي البرنامج، ويقال لا مانع في ذلك. أما إذا كانوا مستقلين بعيدين عن المسجد، أو هم أهل المسجد نفسهم، وكانت الحفلة من المباحات، مثل تخريج القرآن أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة فلا بأس، أو كانوا بعيدين عن المساجد فلا بأس. أما إذا كان يقتضي بقاؤهم تضيع صلاة الجماعة فلا يجوز. يقول أحسن الله إليك: في حديث ما معناه: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ونحن نمشي في الشوارع المضيئة. ما في بس، المراد بالظلم هنا في الليل، وإذا أنعم علينا بالأنوار الحمد لله، ما نقول طف النور عشان نصير في الظلمات، ما في بس، الحمد لله، أبشر بالخير، حافظ على صلاة الجماعة والمسجد وأبشر. يقول أحسن الله إليك: إذا عطست أثناء الصلاة فهل أحمد الله عز وجل؟ نعم، وهذه القاعدة، أن كل ذكر يحدث في الصلاة مما لا يشغل عنها فيقوله الإنسان. يقول أحسن الله إليك: الدم الخارج من اللثة هل ينقض الوضوء؟ لا. يقول أحسن الله إليك: إذا قمت الليل ولم ألبس يعني الغترة، يعني متى أجمل في ثيابي، فهل ينقذ ذلك من الأجر؟ يعني أخشع بدونها أكثر. ما في بس، بالعكس، إذا كان خشوعك أكثر بدون غترة فالحمد لله، هذا مقصود. يقول أحسن الله إليك: رجل جاء مع زوجته بعد أن طهرت، ولكنه في اليوم التالي خرج دم يشبه دم الحيض، فما الحكم في ذلك؟ ما في بس، قد يكون هذا إما بقايا حيض أو بسبب الجماع، ما دام طهرت واغتسلت حلت وجاز. قل أحسن الله إليك: هل نفسر قوله تعالى بالجاريات بالنجوم أو السفن؟ بعض العلماء قال بذلك، قال هي السفن، وبعض العلماء قال الجالات أي النجوم تجري في السماء. سلام الله. بارك الله فيك.